السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا قبل ذلك، يعني قبل شهر رمضان، من باب أو كتاب الوقف، وكان قبله كتاب الهبة، وقلنا هذه كلها من عقود التبرعات، يعني يتبرع بالهبة، كأن يهب إنسان لآخر شيئا من ماله في حياته، أو يوقف مالا في أعمال البر والخير. والباب الذي معنا الآن هو أيضا نوع من أنواع التبرعات، وهو كتاب الوصية أو الوصايا. وأصل الوصية في اللغة العهد إلى الغير، عهد إلى آخر بشيء، يعني أوصاه، يقول لك مش أوصيك مثلا على فلان، يعني تأخذ بالك منه، فعهد إليه يعني أوصاه بشيء، أوصى إلى الغير بهذا الشيء. أو من الوصية تطلق على جعل المال للغير، فأن يترك مالا لغيره ويقول أعطوا هذا المال لفلان، هذه وصية، هذا كله في اللغة. ولكن التقييد الشرعي، الوصية بالمعنى الشرعي، قالوا اللي تعرفين هنا ذكرناهم، وإلا فالعلماء يعني يتنوعون في العبارة. التعريف الأول يقول تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان هذا الشيء المملك عينا أو منفعة. ما معنى هذا الكلام؟ نقول هو تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، يعني واحد بيملك للتاني حاجة، لكن الشرط بتاعه أنه لا يتملك إلا بعد ما هو يموت، يعني يقول له يعني أعطي لفلان سيارتي، بعد ما موت فلان يأخذ السيارة، طبعا بشروط وقيود نذكر أثناء الكلام. فهذا ملكه هذه السيارة. أو تمليك منفعة، كان يقول له مثلا يستأجر أو يجلس في هذا السكن الأجرة لمدة سنة أو لمدة 10 سنين، وتاخدوش منه أجرة لمدة 10 سنين، إذا أجل له المكان، أداله منفعة المكان، ملك له منفعة المكان لمدة معينة، يبقى هو تمليك للغير. وهذا التمليك مضاف إلى إيه؟ إلى ما بعد الموت، لأنه لو كان في الحياة بقت إيه؟ بقت هبة، لأنه أن الحياة هو تمليك في الحياة، الهبة هو تمليك في حياته للغير، سواء كان هذا الشيء عينا كسيارة أو شقة أو مال أو نقد أو أموال فلوس، أو منفعة كأن ينتفع بهذا الشيء مدة معينة، سيارة أو شقة أو يعني يستأجرها مدة معينة دون أن يأخذ منه هذه الأجرة. وقيل تصرف بعد موته، ويجوز تعريفها بأنه تصرف بعد موت، هذا إيه؟ تعريف، وإن كان أقصر في العبارة لكنه يشمل معنى أعم، لأن التعبير بالتصرف أوسع من التعبير بإيه؟ التملك، لأن فهو يشمل إذا كان الموصى به مالا أو منفعة، يبقى دي إيه التمليك، أو إسقاط، يعني إسقاط ما عند الغير لإبراء، هذه وصية أيضا، تصرف تصرف من هذا الشخص يعني بعد موته، هو تصرف في ماله بعد موته ازاي؟ يقول فلان يتملك هذا الشيء او فلان يستاجر هذا الشيء بدون ان ياخذ اجره، بدأ تصرف بعين او تصرف بايه منفعه او تصرف ابراء، يقول فلان هذا الذي اقترض مني 5000 جنيه اذا مت فانا ابراته من هذا المال، يبقى بقى هنا المعنى ايه اوسع، يبقى التصرف بعد الموت. ويشمل ايضا اذا كانت الوصيه لمعين كان يوصل فلان او لجهه كان يوصل فقراء، يبقى هنا ما هوش تصرف تملك لشخص، لان التملك كل شخص، لكن هنا كل جهه يبقى ما فيش حد هي تملك، بقى المعنى اوسع. ويشمل ايضا اذا كان التصرف يعني اوسع من التصرف للاملاك، التصرف بالحقوق، التصرف بالحقوق كان يقول اذا مت ففلان يسدد عني ديوني، يقوم هو برد الودائع، يبقى دي وصيه يوصي بان فلان يرد الودائع اللي عنده او يرد الامانات، او يوصي بان فلان يقوم على تنشئه اولادي من بعدي، ده باب الوصايا، هيجي باب الوصايا من هنا جزء من الوصيه، يعني مين المسؤول عن الاولاد من بعدي ينمي لهم اموالهم؟ فلان. طب مين هو المسؤول عن التنشئه مثلا، يهتم بالتدريس بالتعليم بالصنعه الى اخره؟ فلان. يبقى هذا كل ايه وصيه، كل هذا بمعنى الوصيه، يبقى هو تصرف بعد موته، يعني تصرف منه هو من هذا الشخص، لكن هذا التصرف لا ينفذ الا بعد موته، سواء كان هذا التصرف تملك وسواء هذا التملك عين او منفعه، او كان هذا التصرف ابراء، او كان هذا التصرف لشخص او لجهه، او كان هذا التصرف يشمل ايضا القيام على الحقوق او رد الودائع او رد الامانات ونحو ذلك. والوصيه مشروعه بالكتاب والسنه والاجماع. في الكتاب قال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني فرضت عليكم الوصية وكانت مفروضة في بادي الأمر حتى نزلت آية المواريث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ولذلك اختلف العلماء هل الوصية هي واجبة أم مستحبة، فالجمهور أهل العلم على أنها مستحبة، لأن كانت واجبة في الأول ثم نسخ هذا الوجوب وبقيت الوصية موجودة فبقي حكمها على الاستحباب. ومنهم من يرى وجوبها لمن لم يكن من الورثة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أعطى لكل ذي حق حق، فإذا كان هذا ليس من الورثة فيوصي له، إذا كان هذا الشخص ليس من الورثة يوصي له. دلس يعني اتخذ دليلا لمن ذهب إلى مشروعية الوصية الواجبة. الوصية الواجبة هي الكلام عليها، إن هو الجد يموت وطبعا ابن يكون مات وله أحفاد، الأحفاد دول المفروض الواجب أن يوصي لهم، الواجب على هذا الجد إذا ابنه مات وترك أولادا، يعني أو الأولاد ده مات في حياة أبيه، فأصبحت الآن هذا الأب مش هيورث، لأن لو ليه إخوات هيحجبوا أولاده، هيحجبوا أولاده عن الميراث، فهم ينظروا بقى لأعمامهم بيورثوا، والمال ده طبعا لا شك إنه هيروح بعد كده أولاد أعمامهم اللي هم في نفس المرتبة بتاعتهم، فيعني يدخل في نفسهم شيء من الحزن والأسف. فمن هذا الباب كان المفروض، وده اللي بننصح به من كان في مثل هذه المشكلة، ما يسيبش الأمر على يعني الحمل على غريبه، المفروض لهذا الجد في هذه الحالة إذا مات ولده قبله وله أحفاد منه لهذا الابن أن يوصي لهم، أن يوصي لهم. طبعا الناس لا تعرف هذا الكلام، فهم فاهمين أن خلاص مات الكل بياخد، وطالما أبوهم زيه زي بقية الأعمام بياخدوا، فمن هنا فرضوا الوصية وقالوا له هذا المفروض أن يوصي، فإحنا نعتبره واصي أوصى حتى لو ما أوصاش، ويجب عليه الوصية، ففرضوا عليه هذه الوصية. وهذا مذهب الظاهرية، وهو قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ابن عباس ذهب إلى ذلك وهو مذهب الظاهرية، قال يجب أن يوصي هذا الجد ونفرض عليه هذه الوصية لهؤلاء. طبعا دول يكونوا من الأحفاد فقط يعني ليس في كل حال، وبشرط أن يكون هو وصل لهم، إذا كان وصل لهم خلاص، وبشرط أنهم يأخذون ما لا يزيد عن الثلث، إذا كان المال يزيد عن الثلث لا يأخذون إلا في حدود الثلث، يعني ليس هذا ميراث ولكن هي وصية، لا يأخذون يجي يقول لكم ما نورث من الوصية، لا ما تورثوش أنتم محجوبين، لكن لكم وصية، لكم هذه وصية، هذه الوصية وصية واجبة. إذا كان نصيب الأب لو كان موجود هياخد النص مثلا، نقول له لا أنت مش هتاخده إلا التلت، إذا كان أقل من التلت ماشي، يعني من التلت إلى وأقل يأخذون، أكثر من الثلث لا يأخذون. يبقى إن ترك خيرا، خيرا يعني إيه؟ مالا. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني إن ترك مالا الوصية، يعني كتب عليه الوصية، وإذا لم يترك مالا يبقى لا يفرض عليه الوصية. ونشوف إيه هو المال اللي هو إذا تركه نقول إيه إنه يوصي فيه. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وقال تعالى بعد أن ذكر المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني لازم نقسم الميراث بعد الايه ان نعطي الوصيه والدين. وطبعا الدين هو مقدم في الاداء عن الوصيه، الدين يقدم في الاداء عن الوصيه، لكن الله عز وجل قدم الوصيه في الكتاب عن على الدين، لان الدين هناك من يطالب به، والوصيه ربما الناس تخفيها، فربنا قدم الوصيه عشان يبقى بمزيد اهتمام بها، يبقى في مزيد اهتمام. والا في الترتيب مش هنقدم الوصيه، في الترتيب هنقدم طبعا اذا مات الميت وترك مالا، اول شيء تجهيزه، التجهيز يكون من مال الميت، الا اذا تبرع واحد خلاص، اذا تبرع احد الناس يبقى جزاه الله خير، لكن احنا نتكلم على اذا لم يكن هناك متبرع يبقى تجهيز الميت من ماله. ثم بعد ذلك قضاء الديون، سواء كانت ديون لله كالزكاة والكفارات النذور أو نحو ذلك لازم تؤدي، أو كانت ديون للعباد كالقرض أو كثمن مبيع لم يدفع ثمنه بعد، أو مؤخر الزوجة إذا كانش ادالها المؤخر أو نحو ذلك، كل هذا من الديون التي تقضى. ثم بعد ذلك هي تنفيذ الوصية، ثم بعد ذلك تقسيم الميراث. هذه يعني آيات من القرآن. وأما السنة، الأدلة من السنة، فقد ثبت في الحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: له الثلث والثلث كثير. وطبعا الحديث مشهور أن سعد بن أبي وقاص مرض وهو في مكة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعوده، فقال: يا رسول الله، يعني لقد نزل بي ما ترى، وليس لي إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالنصف؟ قال: لا. أو فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر أنصارك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهذا يكون وصية لأن يتركه بعد موته. وأيضا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم، يعني ربنا فتح لكم مجال. الإنسان بخيل بماله طول عمره، طبعا ما بيجي يموت مش مشكلة بقى أنه إيه يترك شيء لله، فالله عز وجل من رحمته وفضله أنه شرع هذا ويعني ثبت هذا، إن الإنسان إذا تصدق بمال بعد موته أن ينفذ هذه الصدقة، ولا نقول له: لا، أنت المال كان المفروض إيه أنفذته في حياتك، وأنت لما مت أصبح المال مش مالك، لكن الله عز وجل من رحمته جعل له هذا الفضل أنه ممكن يتصدق بمال ويجعل هذا المال بعد موته، وهذه زيادة في الدرجات وزيادة في الإحسان من الله عز وجل للعبد. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على جواز الوصية. يبقى الحكمة من الوصية واضحة من هذا الحديث، أن الحكمة من الوصية امتداد للأعمال الصالحة بعد موت العبد، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى أن العبد يموت وربما يعني كان هناك أعمال صالحة أخر فيها، صدقات أو نحو ذلك، فمن رحمة الله عز وجل أن يفتح له هذا المجال أنه يتصدق بعد ماله فيمتد له العام الصالح، وفيه صلة للأرحام والأقارب وسد حاجات الفقراء والمساكين. حكم الوصية، قلنا طبعا في معرض الكلام أن الوصية كانت في بادئ الأمر إيه؟ واجب للوالدين والأقربين، لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ثم نسبت هذه الآية بآيات المواريث وبقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى لكل ذي حق حق فلا وصية للوارث. ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن الوصية مستحبة، وحجتهم أنه لم ينقل عن كل أحد من الصحابة أو عن كل الصحابة الوصية، لو كانت واجبة لكان الصحابة أحرص الناس على ذلك، مش كل واحد من الصحابة لما مات وصى، في منهم من وصى وفي منهم من لم يوصف، وهذا يدل على أنها ليست على الوجوب، إذ لو كانت واجبة لسار إليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جميعهم، فكون بعض الصحابة لم يوصي فهذا يدل على أنها ليست واجبة إنما هي مستحبة، ولأنها نوع تبرع فلا تجب، ولأنه بعد نسخ الآية بوجوب الوصية بقي الاستحباب لعموم الأحاديث المراقبة فيه. يعني الآيات نسخت الوصية، لكن نحن نقولش نسخت يعني حرمتها، لا، لأن الأحاديث ما زالت تراغب. طب الترغيب ده يوصل للوجوب، نقول الآية منعت الوجوب، يبقى الترغيب ده هيكون فيه الاستحباب مش هيوصل إلى درجة الوجوب. ويرى بعض العلماء أن الوصية واجبة على من ترك مالا سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا مذهب ابن حزم. وروى الوجوب عن ابن عمر وطلحة والزبير وابن أبي أوفى. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى وجوب الوصية للأقارب غير الوارثين بهذا قول الوصي، يعني قول الفات بيقول الوصية واجبة طالما ترك خيرا لازم يوصي، سواء كان في أقارب أو ما فيش أقارب، في ورثة أو ما فيش ورثة لازم يوصي. لكن ابن عباس ذهب إلى وجوب الوصية للأقارب غير الوارثين، أي أنه يرى أن النسخ صار إلى الوارثين فقط، وأما غير الوارثين فيجب عليه أن يوصي لهم، وهذا القول هو الراجح، وهو مذهب الزهري والطبري وقتادة وغيرهم. ولكن يمكننا أن نقسم الوصية بمعناها الأعم من حيث الحكم الشرعي إلى الآتي. يبقى دي الوصية الخاصة بالإيه؟ بالأقارب ونحو ذلك، الكلام يدور حولها، أن هي واجبة أن يوصي الأقارب أو غير واجبة، وسمعنا الخلاف الوارد فيه بين أهل العلم. لكن عموما هل الوصية واجبة أم لا؟ قد تجب أحيانا، وقد تكون مباحة أحيانا، وقد تكون مستحبة، وقد تكون حرام، يعني أحيانا الوصية تكون إيه؟ تكون حرام. فالوصية الواجبة كالوصية للأقارب غير الوارثين على مذهب ابن عباس، أقارب غير الوارثين يجب أن يوصي، وكذلك الوصية برد الودائع والديون، احنا قلنا ده نوع من التصرف، ان الودائع يجب ان ترد لاصحابها والديون يوصي بردها ورد الامانات ونحو ذلك واداء الزكوات ونحو ذلك. قد تكون مستحبة كالوصية للفقراء والمساكين والجهات البر والجمعيات الخيرية والجهات الوقفية، وهذا على سبيل الاستحباب ليس على الوجوب، يعني يوصي ان مثلا ثلث ماله يبقى في وجوه البر ينفق على المساكين زي الوقف، يبقى ده نوع من الوقف، او ينقل الى جمعيه خيريه تقوم باعمال مراعاه الارامل واليتامى والفقراء والمساكين ونحو ذلك، يبقى هذا نوع من ايه؟ نوع البر. وهذا لا يقول احد ان هذا على الوجوب، انما هذا كله تبرع، نوع تبرع، وهذا يكون ايه؟ مستحب. وقد تكون مباحه، وهو إذا أوصى بجميع ماله في وجوه البر، بس بشرط ألا يكون له وارث، لأن لو كان له وارث لا يجوز له أن هو يوصي بجميع ماله. أما إذا لم يكن له وارث فيباح له في هذه الحالة، أنه خلاص ما هوش ورث أصلا، يعني فيش حد هينظلم، وهو كده كده إذا كان ما هوش ورثة هو المال هينقل إلى بيت المال، يعني أمواله ستنقل إلى بيت المال لأنه هو سيكون هو الوارث له. فإذا أوصى يبقى هذا من شيء مباح، إما زيادة تأكيد في فعل خير ويثاب على ذلك بهذه النية. وقد يكون مكروها وهو أن يكون فقيرا أو له مال قليل وعنده ورثة ومحتاجة فيوصي لغيرهم، عنده مال يدوبك عياله يعيشوا به من بعدين والمال قليل، فهنا أولاده أحق وهو يوصي بثلث هذا المال مثلا للفقراء، فيترك أولاده هم الذين يكونوا فقراء. يبقى نقول هذا على سبيل الإيه؟ حكمها تكون على الكراهة، لقوله صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء. يبقى المطلوب أنه هو ما يسيبش عياله فقراء أو ما يؤدي بهم إلى الفقر، فإذا كانت الوصية ستؤدي بهم إلى الفقر فكان هذا يقول إيه؟ من باب الكراهة. فإنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. طيب إيه هو المال اللي إحنا نقول ترك خيرا؟ ترك خيرا يعني مالا. الحقيقة هناك أراء كثيرة أو كلام كثير أهل العلم، لكن كلها اجتهادات وقد تختلف من حال إلى حال. يعني اختلف السلف في مقدار المال الذي من الممكن أن يوصي فيه، لقوله تعالى أن ترك خيرا يعني مالا. ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن 600 درهم أو 700 درهم ليس بمال، يعني عايز يقول أكثر من كده يكون مال. لو معاه 600 درهم، 600 درهم درهم تقريبا 3 جرام وكس 12% مثلا، يبقى 3200 جرام، يعني يقول 2000 جرام فضة، 2000 جرام فضة، يقول لك هذا ايه؟ ليس بمال. يبقى معنى ذلك الزيادة عن كده مال ممكن ان يوصفه، ممكن أن يوصف فيه. يعني لو 2000 جرام، الجرام مثلا لو 2 جنيه أو 3 جنيه نص 6000 جنيه ما ينفعش يوصف فيه. هذا كلام علي بن أبي طالب، ما ينفعش يوصف في هذا المال لأنه لم يترك خير، لم يترك خير. فعايز نقول إذا كان زائد عن كده ممكن أن يوصف فيه. هذا قول عن ابن عباس لا وصية في 800 درهم، زودها شوي 800 درهم ما يبقاش إيه؟ لا وصية فيه. طبعا ربما 600 درهم في زمانهم يعني الزيادة على 600 درهم يعتبر مال، وأقل من 600 درهم لا يعتبر مال، لكن قد يكون في موقف آخر أو موطن آخر لا يعد مال. يعني أنا أظن 6000 جنيه دلوقتي في الزمن بتاعنا لا يعد مالا، إذا كان له أولاد كثير وترك لهم هذا المال، يعني ممكن دي تتوزع التركة ديت لا يكون واحد مثلا طلع له 500 جنيه ولا أقل من ذلك، إذا كان بقى من أمه عايشة وأبوه عايش وزوجته عايشة وبقى تلاقي تنازع الورثة في هذا المبلغ. فهذه المسألة ربنا سبحانه وتعالى أطلقها، وهذه ترجع إلى العرف والوضع من حال لحال ومن حسب الناس. قد يكون في مكان يكون مال، يكون في مكان مثلا العيشة بسيطة والناس نفقتها قليلة، وزي يقولوا الخير موجود في البيت، الفراخ بتبيض والمثل مغزى الجاموسة بتجيب اللبن وبنعمل منها الجبنة، وهذه حتة الإراق بنطلع من المزارع مش محتاجين فلوس، محتاجين فلوس. لكن مثلا في في في بلاد زي هنا عايز يركب مواصلات وعايز يروح مش عارف ايه ويجيب كذا ويجيب كذا، النفقة كثيرة. يبقى تختلف هذا الكلام من وقت الى وقت، وذكر ربنا سبحانه وتعالى اطلقها ولم يقيدها بمال. يبقى هذه التقييدات هي تقييدات اعتبارية اجتهادية من هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله وحاصله أنه أمر نسبي يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. يعني واحد مش اللي ترك عيل واحد زي اللي ترك 20 عيل عشان نقول ده قليل وده قليل برضه، يختلف من شخص إيه لآخر. وقد تكون الوصية حرام، قد تكون الوصية حرام كأن يوصي للفسق والكفر، يعني يوصي بمال اللي مثلا يتعمل بيه مسابقات المسارح والغلط فين، وعشان يعرف يقول الأغنية صح من غير ما يغلط فيها ولا حرف يقول له كذا ألف جنيه، هذه وصية حرام. أو يوصي بطباعة كتب من كتب السحرة والمشعوذين أو كتب الفسق والكفرة ونحو ذلك، يبقى هذه الوصية حرام ولا يجوز إنفاذ هذه الوصية. ويحرم كذلك إذا أوصى زيادة عن الثلث، يبقى لو أوصى زيادة عن الثلث حرام، أو إذا أوصى لوارث كذلك حرام. وتكون وصيته في هذه الحالة متوقفة على نفاذ أو صحة نفاذ الورثة دي. يعني إذا أوصى زيادة عن الثلث نقول له الثلث لا ينقص، إلا إذا الورثة إيه وفق. طب إذا أوصى لوارث الوصية لا تنقص إلا إذا الورثة وافقوا. وفقوا إمتى؟ يعني رجل قبل ما يموت يجي من الأولاد يقول لهم يا أولاد أنا وصيت لأخوك الصغير بكذا غير الميراث، قالوا موافقين يا رب. هل تنفذ هذه الوصية؟ لا، الموافقة هنا لا تكون إلا بعد الوفاة، إنما الموافقة قبل الوفاة لا اعتبار لها، لأنهم لا يملكون، لا يملكون شيئا، وقد يفعلون ذلك خجلا أو خوفا. لو واحد قال له لا أيوه طبعا أنا مش مديك حاجة خالص، يبقى يرضى وخلاص، يبقى ما ينفعش. إنما إمتى يوافقوا؟ بعد الوفاة. ليه؟ لأن المال انتقل إليه فلهم حق إيه؟ التصرف. الموافقة موافقة، رفض يبقى رفض. فهنا فإنفاذ الورثة إنما يكون بعد وفاة المسلم. ومن الوصية المحرمة الإضرار في الوصية بالغير، قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. قال ابن عباس الإضرار في الوصية من الكبائر، يعني لا يضر في وصيته، كأن يحرم البنات، هذه وصية محرمة. يقول لك البنات أنا إيه جهزتهم أو جوزتهم أو لا ما يقضوش عشان فلوسنا ما تروحش لإيه لغيرنا، يعني أزواج البنات دخلوا ويأخذوا من أموالنا، ما ينفعش. هذا كله إيه؟ هذا كله ظلم، وهذا كله إضرار في الوصية، ولا ينفذ هذا الكلام ولا اعتبار له، ولكن حكم الله عز وجل أوثق، وحكم الله عز وجل هو الذي يقدم. طيب بناء على هذا الكلام هناك بعض التنبيهات. تقدم أنه لا يجوز الوصية لوارث، لكنه إذا أوصى لغير الوارث المحجوب ثم بعد ذلك أصبح وارثا، يعني في واحد لو مات الرجل دلوقتي وزعنا التركة مش هياخد، مش هيكون له ميراث. ليش؟ سيحجب بغيره. مثال له ابن وأخ، طبعا الأخ الابن هيحجب الأخ. لو واحد مات وليه ابن ولد وليه أخ، فالولد يحجب أعمامه كلهم، يحجب الإخوة كلهم، إخوة الأخوات. فهو طبعا عايز يدي لأخوه حاجة، فكتب له وصية. جائز كده ولا مش جائز؟ جائز، لأن هذا ليس بوارث. لكن قبل ما يموت صاحبنا ابن اللي مات أصبح الأخ إيه؟ وارث. هل من حقي أن يقول أنا وقع معي وصية؟ نقول هذه الوصية تنفذ. يبقى العبرة عند الوفاة وليس العبرة عند كتابة الوصية. فإذا كان عند كتابة الوصية محجوب ثم بعد ذلك أصبح وارثا فإن الوصية لا تنفذ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. تقدم أنه لا يجوز الوصية لوارث، لكنه إذا أوصى لغير الوارث المحجوب المحجوب عن الميراث حين الوصية لسبب ما ثم صار وارثا قبل موت الموصي بأن زال سبب الحجب، فهل تنفذ الوصية؟ أي أنه هل المعتبر بكونه غير وارث وقت الوصية أو وقت موت الموصي؟ الجواب المعتبر في ذلك حال الوفاة لا حال الوصية. فمثلا لو كان للرجل الموصي ابن وأخ فأوصى لأخيه على اعتبار أن الابن سيحجبه في الميراث ثم مات الابن قبل الموصي بطلت الوصية، لأن الأخ في هذه الحالة سيكون وارثا. طيب إذا أوصى زيادة على الثلث فهل تنفذ وصيته؟ الجواب لا تنفذ الوصية إلا إيه؟ بإذن الورثة، صح كده؟ لا تنفذ الوصية الزيادة، لكن التلت ماشي، التلت هينفذ، لكن لا تنفذ الزيادة إلا بإذن الورثة. ولكن هل يجوز له أن هذه الوصية؟ الجواب لا يجوز بل يحرم، لأنهم قد يجيزون وصيته خجلا وحياء ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن الزيادة عن الثلث، ولم يكن له إلا أن يجيز الورث. يبقى حتى لو هو عارف من نفسه أن الورث حتى بعد الوفاة هيوفقه، برضك لا يجوز له أن يوصي زيادة عن الثلث. لكن لا، احنا نتكلم لو فعل، يعني الآن في حكمين، هل يجوز له أن يوصي حتى لو علم أن الورثة سيجزون الوصية بعد وفاته؟ الجواب لا يجوز له ذلك، لأن النبي عليه السلام نهى سعد بن أبي وقاص بقوله الثلث، قال له الثلثين لا، النص لا، الثلث والثلث كثير، ما قالوش إلا أن إيه؟ أن يجوز الورثة، ما قالوش بقى ممكن النص بس بشرط إذا أجاز الورثة نحو ذلك، فخلى الحكم عنه. طيب يبقى هذا لا يجوز. طب لو فعل هل ينفذ الكلام؟ هل ينفذ الحكم؟ نقول الحكم لا ينفذ إلا بإذن الورثة في هذه الزيادة. الملحوظة الثالثة، لا عبرة بإجازة الورثة قبل موت الموصي، ده قلناها. ليه؟ لأنهم لم يملكوا المال بعد، فليس لهم التبرع، ولكن المعتبر في ذلك إجازتهم، المعتبر إجازتهم بعد موت الموصي. طيب ملحوظة أخرى، يشترط أن تكون إجازة الوارث هو العاقل البالغ، أما القصر فلا يدخلون في هذه الإجازة، يعني تحفظ ذو أموالهم كاملة، يعني إذا أوصى بزيادة لوارث والورثة فيهم منهم ناس قصر وفيهم منهم ناس بالغين، فالبالغين قالوا خلاص نمشي كلام كلام أبينا وننفذ ما أراد، هل يجوز ذلك؟ لا، يمشوا كلام فيما يملكون، يعني الزيادة التي يملكونها هم يمشوها، ولكن حق القصر يأخذوه كامل، يحفظ لهم كاملا حتى يبلغوا ويرشدوا، ثم بعد ذلك إن أرادوا أن هم يدوا النصيب الزيادة لمن حقهم لهذا الذي أوصى لهم جاز لهم ذلك، وإن رفضوا جاز لهم ذلك. اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، فقيل يحتمل أن يكون المعنى أن الثلث كثير وهو جائز، وإن كان الأولى أن ينقص عنه ولا يزيد عليه، وقيل يحتمل أن المعنى لبيان أن الثلث كثير أو هو الأكمل كثير أجره، وقيل غير ذلك، يعني الثلث والثلث كثير يعني في الأجر، يعني كأن النبي عليه السلام وافق على كده، الثلث ده كويس قوي كتير وتاخد أجرا كاملا، أو أن النبي عليه السلام وهو المعنى المتبادر، الثلث كثير يعني أنت ما تحاولش توصل للثلث، يعني الثلث ديت يعني كمان زيادة، فرقين الفهم بين الاثنين، اللي يقول الثلث كثير يعني دوت الكمال ولك أجرك كاملا يبقى كويس، لما توصل بالثلث، إنما القول الأولاني على الثلث كثير يعني بلغت القمة، ويعني كأنه المفروض يعني يكون أقل من كده، وهذا الذي ذهب إلى ابن عباس رضي الله عنه قال يقول وددت أن الناس يحطوا من الثلث إلى الربع، ابن عباس فهم هذا وقال وددت أن الناس يعني بدل ما يدفعوا الثلث خلوها الايه الربع، يقللوا من الربع لقوله عليه السلام والثلث كثير. والمعنى الأول هو المتبادر للفهم والذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه كان يقول لو غض الناس إلى الربع لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. ذهب بعض العلماء أن منع الزيادة عن الثلث خاص بمن له وارث، أما من لا وارث له فيجوز له الزيادة، مستدلين بقوله إنك انتظر ورثتك أغنياء، يعني إذا كان لي ورثة طبعا إيه نقول ده مباح، لكن هل يجوز له ذلك؟ نقول إنه إيه الأصل إنه لا يجوز هذه الوصية. فبعض العلماء بيقول لا، إذا كان لي ورثة ما يتزوجش عن الثلث، وإذا كانش لي ورثة يزوج. ليه؟ لقول عليه السلام إنك انتظر ورثتك أغنياء. فحددها هنا بإيه؟ الورثة، حددها بالورثة. لكن ده زي ما يقول العلماء خرج مخرج الغالب ويقول لا مفهوم لهم. هذا إيه؟ هذا القيد لا مفهوم لهم، بدليل لو كانت ورثته أغنياء أصلا، يعني واحد مات وعياله كلهم غناء، فيش حد من أهل العلم قال مع ذلك إنه يزول عن التلت، يبقى هنا هيدا القيد خرج مخرج الغالب، لأن الغالب إن الأب يترك لأولاده ما يستغنون به. لكن هل لو كانت أولاده أغنياء، هم قد يكون أغنى منه، والمال اللي هو يتركه اليوم لا يسوي شيء، فهل في هذه الحالة نقول لا تترك لهم ميراثا؟ لا، برضك الوصية لا تزيل عن الثلث، برضك الوصية لا تزيل عن الثلث. ويبقى قول النبي عليه السلام إنك انتظر ورثتك أغنياء خرج مخرج الغالب والله أعلم. اختلف العلماء هل المعتبر في الثلث حال الوصية أو حال الوفاة؟ يعني واحد عنده أموال، عقارات وأراضي وسيارات ومش أموال كثير، فهو كده حسبها مع نفسه، لا أن العمارة الفلانية اللي في الحتة الفلانية تسوي التلت، فقال أوصيت بعمارتي هذه باعتبارها أنه ثلث مالي بعد وفاتي للفقراء. ثم تدهورت به الأحوال والأموال نقصت، ولما جاي يموت إذا بالعمارة ديت أكثر من التلت، فهل المعتبر حال الوصية ولا حال نفس الكلام اللي احنا قلنا كده؟ يبقى المعتبر هنا حال الوفاة، المعتبر هنا حال الوفاة. إذا كان هذه العمارة أو هذا الشيء الذي أوصى به أصبح زيادة عن الثلث، يبقى نقول له لا ينفذ منها إلا الثلث، والباقي يدخل في الإيه؟ في التركة، وإن كان هو أوصى بها كلها لكنه أوصى باعتبار أن هي تساوي الإيه؟ تساوي الثلث. والرجح في ذلك حال الوفاة، فإذا أوصى بشيء معين من ماله على اعتبار أنه يساوي ثلث ما يملك، ثم نقصت أملاكه بحيث صار هذا الشيء أكثر من الثلث، نفذت الوصية في الثلث فقط ورد الباقي على الورثة إلا إذا إيه أجازوا. واختلفوا هل الثلث من جميع المال أو فيما علمه الموصي له فقط دون ما يخفي عليه، قد يكون له أموال هو مش عارفها، فهو قال أوصيت بثلث مالي، فهل ينفذ هنا المال اللي هو عارفه ولا المال الذي يعرفه والذي لا يعرفه؟ خلاف بين أهل العلم. فبالأول قال الجمهور لأنه هو ده المال اللي وصى به، أما المال اللي هو ما عندوش علم به فهو لم يدخل في حسابه، فقال أوصيت بثلث مالي الذي أي معناه الذي يعلمه. وأما الإمام مالك فقد ذهب إلى أنه أيضا هذا المال الذي خفي عنه لو ظهر وتعرف فإن له، كثير من الناس يقولوا له إيه ده أنت لك ميراث في البلد وكان ولينا الحجة هنجبها لك، وهو ما كانش عارف انه ايه انه ليه هذه الارض، ثم تظهر له هذه الارض. بعض الناس يجي مثلا يشتري بيت ونسمع مشاكل من كده، يعني جاي مثلا من الصعيد ولا من الريف ومعه قرشين وراح اشتري حتة ارض وبناها وما عرفش اهله، وهو راح يفرحهم ويقول لهم مات في الطريق ما حدش يعرف، وهذا هذا العقار ميراث لأولاده، واحد من هؤلاء الورثة قد يكون ابن وارث لابن واحد مثلا وارث ما يعرفش ان ليه مال، فهو لما جه يموت هذا الولد اوصى بثلث مال. ثلث مال هو عنده املاك لكن هو ما يعرفش ان ليه مال يخفى عليه، فجيب واحد من الناس قال لهم يا جماعه ده جدك وابو ابوك كان ليه ارض وهذا البيت ده ميراث لأبيكم، المفروض أبوك هو اللي يورثه، والحجة بتاعته أنا عارف مكانها وعارف، وجاب لهم ما يثبت إن هذا ملك لي، وهو أوصى بثلث مال المال ده كان يخفى عليه، المال ده هذا كان يخفى عليه، هل يدخل في الوصية أم لا يدخل؟ هو ده اللي المسألة احنا بنقول. الجمهور يقولون لا يدخل، والإمام مالك يقولون يدخل في الوصية، والله أعلم. أركان الوصية، أركان الوصية طبعا احنا أي حاجة بيبقى فيها إيه؟ إجاب وقبول، بيكون فيها إجاب وقبول. طبعا هنا أهم حاجة في الوصية الإجاب. الإجاب هو اللفظ الصادر من الإيه؟ الموصي. الموصي اللي هو إيه؟ صاحب المال اللي هو هيموت يعني، والموصى له اللي هو هياخد، والموصى به اللي هو المال نفسه. ها؟ يبقى الموصي صاحب المال، والموصى له اللي هو سينتقل إليه الوصية، سينتقل إليه، والموصى به يعني الذي أوصى به وهو الإيه؟ المال نفسه. طبعا في موصى إليه اللي هو بقى بيقوم على رعاية الأولاد، يعني أوصى إلى فلان بأنه يرعى شؤون أولادي، مع ذلك ده أوصى إليه، أوصى إليه أن يرد الأمانات، أوصى إليه أن هو يرعى أولاد، أوصى إليه أن هو ينمي المال من بعده لأولاده القصر، ده اللي بنسميها الوصايا، وسيأتي لها باب مستفيد. فركن الوصية الإيجاب، يبقى ده اللفظ الصادر من الموصي، أن يقول أوصيت بمالي أو أي لفظ يدل على ذلك. ها؟ لما موت يا أولاد خلي المكان الفلاني لفلان، بالشرط يعني إيه التقيد باللفظ. يبقى خلاص إحنا عرفنا إن ملك هذا الشيء أو هذه المنفعة لهذا الشخص بعد موته، فتكون قيد إن هذا بعد الموت خلاص أصبحت هذه إيه؟ أصبحت هذه وصية. وتنعقد باللفظ وبالكتاب وبالإشارة المفهمة لمن لا يقوى على النطق والكتاب. واحد ما بيعرفش يكتب ولا يعني لسانه أخرس لا يتكلم، لكن الإشارة تحته تفهم، فإذا فهمنا من إشارته أنه يوصي أيضا تنفذ الوصية. لكن إن كان قادرا على الكتابة فالأولى أنها لا تنعقد إلا بالكتاب، يعني إذا كان آخر استقبع فيه يبقى لازم يكتب لنا، لكن ما لا بينطق ولا بيعفق، لكن بنفهم الإشارة منه، يبقى هنا إيه؟ تنفذ الوصية أيضا بالإشارة. طيب ده الإجاب. طيب القبول، طبعا هذا الإجاب يكون في أي وقت من العمر، يعني مش شرط هو جاي يموت، أي وقت من العمر. قال أنا إذا مت ثلث مالي مثلا يوزع على الفقراء، ثلث مالي يبقى للجمعية الخيرية الفلانية، ثلث مالي يبقى الفلان من غير الورثة يسميه. ها؟ يبقى إيه؟ في أي وقت من العمر. ها؟ يشترط عند الوفاة؟ لا يشترط عند الوفاة. لكن طبعا هل إذا جاء أبطل الوصية أثناء بقى المدة دي هنتكلم عليها في الإيه؟ في الشروط إن شاء الله. وأما القبول فإن الجمهور ينظرون فيه حسب الجهة الموصى لها على النحو الآتي: إذا قابل الموصى له الوصي عقب الوفاة، استنى هيا استنى قلبت صفحتين، فإن كان لشخص معين فيرون أنه لا بد من القبول إلا أن يكون هناك مانع، ولا يصح قبوله إلا بعد الموت. يعني هو أوصى بمال لشخص، لازم هذا الشخص يقبل الوصية، لكن لو رفض خلاص يبقى ده شرط الإيه؟ القبول. بخلاف لو أوصى لجمعية خيرية يبقى هذا بقى وقف، ما ينفعش مثلا مدير الجمعية يقول لك مش عايزين، يبقى هنا إيه؟ القبول هنا لا يشترط لفظ القبول لأنه أصبح نافس. لكن لكل شخص يبقى لابد من قبول هذا الشخص لهذه الوصية. طيب لو قال له لا أوصيت لك بعد موتي، هو في حياته كده قال أوصيت لك بعد موتي بكذا، فقال له قبلت، هذا قبول ينفع؟ ما ينفعش. ما القبول إمتى؟ بعد الموت. يبقى القبول ما يكونش قبوله في الحياة، يكون قبوله بعد الموت، ولا يشترط أن يكون بعد الوفاة مباشرة. يعني مش هو لسه على خشبة النعش يقول أنا قبلت الوصية، لا يشترط هذا، يعني قد يكون مباشرة وقد يكون بعدين، ونتكلم عليها برضك إن شاء الله تعالى. يبقى لا يصح القبول إلا بعد الوفاة، أما قبل الموت فلا يصح قبول ولا رد. ولا يشترط أن يكون القبول منتصرا بالموت، فلو قبل بعد الموت بفترة صحة الوصية. وأما إن كانت الوصية لجهة فركنها الإيجاب فقط، كأن يوصي لمسجد أو للفقراء أو نحو ذلك. إذا فيش هنا إيه؟ هذا الجهة معتبرة هنا، ما فيش بمجرد أن يوصي وبمجرد الوفاة تنفذ الوصية، فيش هنا شرط الإيه؟ القبول. وبناء على ما تقدم، إذا قبل الوصية بعد موت الموصي ثبت ملكه سواء قبضها أم لم يقبل. يعني قلنا له ده فلان فين؟ إلا أن يكون هناك مانع، كأن يكون هو القاتل، يعني زي ما لا وصية لوارث، قصدي القاتل لا يرث، فكذلك لا يأخذ الوصية لأنه زي القاتل، القاتل من أسباب منع الميراث القتل، فكذلك يكون من أسباب منع نفوذ الوصية، لأن هذا في استعجال لأخذ الوصية، يعني فيها تهمة أنه هو يقتله، يبقى فيه استعجال لأخذ الوصية، فمن هنا يبقى منع لإنفاذ الوصية. إذا قبل الوصية بعد موت الموصي قلنا ثبت ملكه سواء قبضها أم، يعني قلنا له فلان أوصى لك أجزاه الله خيرا وقبلت هذه الوصية. طبعا كل حاجة دلوقتي في الأوراق الرسمية بقى، يعني هو دلوقتي كان زمان كنت شهود يكفي أزمة دامه فلان أوصى قبلت خلاص، ولم يقبض الشيء أصبحت في ملكه ولم يصبح في ملكه؟ في ملكه حتى لو لم يقبض. طب دي تفرق إيه يعني؟ يعني هو ما قبضهاش، كانت الوصية مثل سيارة أجرة ورحنا اديناها له قلنا له فلان أوصى لك بهذه السيارة الأجرة فهل قبلت؟ ولسه ما نقلناش الأوراق ولا ديناهوش حاجة ولا أي حاجة، ورحنا اديناها له بعد سنة خد يا عم السيارة اقبض السيارة، يقول لهم طب وفين الأجرة؟ السيارة دي طول السنة كانت شغالة، الفلوس بتاعت مين؟ مش بتاعت الميت ولا بتاعت الورثة ولا هي تلك، دي ملك الايه الذي اوصى له، لان هو لما قبل اصبحت في ملك بقت بتاعته، واي دخل ليها فهو ايه فهو له. مش يقول له طب وبعدين نسلمها لك؟ والناس من جهلها بالاحكام الشرعيه ممكن يعملوا كده. طيب يا عم مبروك عليك وان شاء الله ايه شهر شهرين تعالى خدها، يقول هم ايه ها بهدلوها في السفريات وجابوا ثمنها في الجامع دوت وعينوا الخد دول حته فرض. ما ينفعش، هذا ظلم. مجرد ان هو يقابل فهي ملك، واي دخل زائد يدخل لها فهو من ماله. اذا مات الموصى له في حياه الموصي، فمين الموصى له؟ الموصي ولا هتتلخبطوا؟ مين الموصى له؟ اللي هو اللي هيقعد، والموصي اللي هو هيموت. طيب العملية حصلت ان الموصى له هو اللي مات، هو اوصى له بكذا وقبل ما صاحبنا يموت هو اللي مات، بطلت الوصية. ليه؟ لان الوصية لا تنفذ الا بعد الوفاة، وهنا ما فيش حد اصبحت له وصية، ما فيش قبول ولا رد، هنا هو مات يبقى انتهت الوصية. لا، هنشوف امتى تنتقل الورثة، لانه لا يتحقق القبول بسبب موته. طيب اذا مات بقى الموصي، اذا مات الموصي ثم مات الموصى له قبل ان يقبلها او يردها، يعني الموصي مات ولسه الورثة ما راحوش لصاحبنا كان مسافر مثلا اللي هو اوصى لي، وعلى ما قالوا طب استنى ما يجي عشان اقول له انه فلان وصى ليك بكده، لسه لا قبل ولا رد، فمات الثاني قبل القبول والرد، هنا تنتقل الورثة. في هذه الحالة تنتقل الورثة لأن له في هذه الفترة حق القبول والرد، فينتقل هذا الحق لورثته بعد ذلك. هم بعد ذلك يقولوا والله قبلنا الوصية أو رددنا هذه الوصية، فإن قبلوها فهي لهم وإن لم يقبلوها ردت للتركة. أبناء الموصى لهم وليس أبناء الموصى، أبناء الموصى لهم اللي هو إيه؟ اللي هو كان مسافر المفروض هياخد لسه ما جاش، فمات قبل أن يعرض عليه الوصية، فتنتقل الوصية إلى ورثته يقبلون أو يرفضون. إذا أوصى لجنين أو لصغير أو محجور عليه فيقبض الوصية عنه مين؟ الولي، لأن هذول محجور عليهم، الصغير لا يعني لا تصرف لهم، والمجنون كذلك عليه ولاية، فمين اللي يقبض بالنيابة عنه؟ اللي هو يقوم عليه، يقوم على ولايته. طيب إذا كان الوصية لجهة، مين اللي يستلم؟ الإدارة، يعني وصى للأوقاف يبقى وزارة الأوقاف راح تستلم، مذهب وقف، وصى الجمعية مثلا زي جمعية أبو شريف راح يستلم. تقدم أنه لا يشترط القبول فورا بعد الموت، دي مسألة برضك فيها يعني تفكير شوي. تقدم أنه لا يشترط القبول فورا بعد الموت، ولكن هل لذلك حد محدد؟ لما قلنا مش شرط أن يجي يقول أنا قبلت على طول، ممكن يجي بعد شهر شهرين أو بعدين، وهو ممكن التاني الموصى له ما يقولش كلمة. يا عم فلان أو صديقة ما فكر، في هذه الحالة بيضر بالورثة، لأن المال موقوف، لا عارفين هتاخده ولا عارفين هيرد للورثه ومقسمه، وقد يكون هذا المال بقى عليه كمان ضرائب وعليه مش عارف يوم هيدفعه، مش عارفين مين اللي هيضمن، ففي ضرر بيه، في ضرر بيهم. فهنا ما فيش حد محدد، لكن لابد ان احنا نحدد له حد، زي خيار الامام الشافعي ان الوارث ان يطالب الموصى له بالقبول او الرد، يقول له تعالى قول دلوقتي هتوافق مش توافق، له أن يطالبهم، فإن امتنع بعد المطالبة يعتبر الامتناع رد، والقانون إدى مدة 30 يوم يبعثوا جواب رسمي إن الوصية بتاعتك الفلانية، تعال استلم الوصية الفلانية وبمحضر بإعلان رسمي استلم، عدى 30 يوم ما غاش استلم يعتبر ده إيه؟ رفض. وده كلام طيب جيد ويتناسب مع كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لأني لا ضرر ولا ضرر، لا ضرر ولا ضرر. قانون وضعي ما شرطوش، قانون وضعي مش مخالف، مش مخالفة للسنة. متى تثبت الملكية للموصى له؟ إذا حدد الموصي موعدا للملكية كأن يقول يمتلكها بعد شهر أو بعد سنة، يعني هو أوصى لفلان بعمارة، رجل غني أو ما شاء الله رجل أعمال، أنا أوصلت لفلان بعمارة بحاله بس ما يخدهاش إلا بعد إيه؟ إلا بعد سنة. ليه؟ هو شايف مصلحة أن مثلا خلال السنة دي بتضر دخل والدخل ده يعود على أولاده، يعني حسبها مع نفسه كده، فقال من أنت يبقى هو الوقت الإيه؟ استلام، وقت يعني ثبوت الملكية ليه يكون بعد المدة اللي حددها الايه الموصي. لكن اذا لم يحدد مدة فان يمتلك بعد شهر من الوفاة، ففي هذه الحالة لابد ان يراعي هذا الشرط، فلا تثبت الملكية الا بعد شهر. ثانيا، ان لم يحدد موعدا للملكية فيكون الحكم ان قبل الموصي له، الموصى له الوصية عقب الوفاة مباشرة ثبتت الملكية له مباشرة، يعني ما حددش مدة فجيل الموصى له قال خلاص قبلت، يبقى الملكية من أول إيه؟ القبول عقب الوفاة، يعني جي وقت الوفاة وقبل. طيب افرض بقى نتأخر، دي المشكلة. إن لم يقبل مباشرة بأن يقبله مثلا بعد شهر أو بأن قبله بعد شهر مثلا، فقد اختلف الفقهاء، هل الملكية تثبت من وقت الوفاة ولا من وقت القبول؟ هنقول الفرق دلوقتي، ما هو الفرق انت المفروض كنت فطنت لي، يعني هل الوصية تثبت من وقت الوفاة؟ يعني هو جه ما قبلش الا بعد سنة، هل الوصية الملك الملكية تثبت له من بعد الوفاة ولا من وقت القبول في خلاف بين أهل العلم، في خلاف بين أهل العلم، بعضهم يرى أنها من وقت الوفاة وهي الوصية كانت موقوفة على النفاذ، موقوفة على النفاذ حتى يوافق أو يرفض، وبعضهم يقول لا هي لا تثبت إلا من وقت القبول. الفرق إيه؟ إن النماء في الفترة ديت هل يرجع للورثة ولا يرجع للموصى لهم؟ النماء الزيادة اللي بتحصل في الفترة اللي ما بين الوفاة لوقت القبول هل هي تكون للورثة؟ على قول من يقول أن المكيلة لا تثبت إلا من وقت القبول، يبقى كل النماء دوت يكون للورثة، والذين يقولون أن الوصية الملكية تثبت من وقت الوفاة وليس من وقت القبول يبقى هذا النماء يكون إيه؟ عرفت الفرق؟ هذا النماء يكون للموصى له، هذا النماء يكون للموصى. طب في الفترة دي كلها المال موقوف مش ملك الحد، المال في هذه الفترة موقوف مش ملك الحد لغاية ما هو يقول آه ولا لأ، وبعد كده نشوف هذا الخلاف بين أهل العلم، والراجح والله أعلم هو الرأي الأول أنها تثبت له من وقت الوفاء وليس من وقت القبول، لأن القبول شرط لثبوت الملك وليس لصحة الوصية. وعلى هذا فإن حكم المال في المدة التي بين الوفاء والقبول للموصى له يكون موقوفا، فإن قبل الوصية كان المال له ونماؤه له كذلك، وإن لم يقبل الوصية كان المال للورثة أعني ورثة الموصي وكذلك نماؤه يكون لهم، أي أن المال يكون من التركة. ونقف عند هذا عند شروط الموصي له والموصى، وكون في درس قادم إن شاء الله تعالى. صلى الله عز وجل أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. طبعا الدروس دي حلوة ما تخليش فيه أسئلة تيجي وبتريحنا من الموضوع ده، صلى الله على محمد وعلى سبحان الله. درس الدروس إن شاء الله استؤنفت من امبارح، يعني إن شاء الله يوم السبت هيكون درس العتبة بدل الجمعة، هيكون يوم السبت بعد العشاء، ويوم الأربعاء في المطرية برضك بعد صلاة العشاء، وهنا الدرس بتاعنا يوم الخميس، واحتمال يكون في يوم الاثنين أو الثلاثة على ما نحدد إن شاء الله تعالى. لسه ده ما قررش. المطرية في مسجد السلام، مسجد السلام هم زي ما بيحفظوني كده، أرض الشركة أمام موقف المسلة الجديد، مسجد السلام بأرض الشركة أمام موقف المسلة. توصل عند موقف المسلة هتلاقي الشارع وصلها كده في الشارع، مش محتاج تخطف ولا حاجة. يوم الأربعاء نشرح هناك تمام منه.